الحمد لله. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها، وأمات نفوس أهل الباطل بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعها وتغالت في نزاعها. والصلاة والسلام على من اتصلت به أنوار الهدى بعد انقطاعها، والذي ارتفعت به كلمة التوحيد في سموها واتساعها. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أدخرها لي ولكم ليوم العرض الأكبر على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، سمعتم أو قرأتم ما فعل المبطلون المجرمون في مقالاتهم وفي نشراتهم وفي صحفهم من اعتراض على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، واتهاما له أن نبوته أتت بالصدفة، وتزعم كبر ذلك وإجرام ذلك ما يسمى برشاد خليفة، وهو رجل مبتدع ضال أظله الله على علم، يعيش في أمريكا وله حزب كبير وله أتباع وطائفة أنكر السنة ثم أنكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. واتفقت هذه المقالة مع آخر كتاب صدر بالخميني المبتدع الضال، والذي قال فيه إن نبينا عليه الصلاة والسلام كانت نبوته صدفة واتفاقا وأخذها ولم تكن له. وهؤلاء أو هذا الرجل ثالث الأثاثي بعد صاحب الكتاب الأخضر الذي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام رجل بدوي بسيط، وإنه لعب على السذج بالمقالات حتى ظنوه نبيا وليس بنبي. وليس الغريب أن يصدر هذا الكلام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولكن الغريب أن يقف أهل الحق وأهل الفكر وأهل العلم وأهل القلم، أن يقفوا جامدين خامدين سادرين لا يكتبون ولا يردون ولا يخطبون. ونبوة نبينا عليه الصلاة والسلام أصبحت كالشمس، بل أعلى من الشمس وأوضح من الشمس في رابعة النهار. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبتت معجزات نبوته بالآيات الكونية والشرعية والسماوية والأرضية. الرسول عليه الصلاة والسلام له 1000 معجزة وأكثر من 1000 معجزة. الرسول عليه الصلاة والسلام سخر الله له الكون حتى جعل له من الكون آيات ومعجزات. القمر سق، الشجرة تهدلت إليه، الحمامة وقفت على رأسه، العنكبوت نسجت على غاره عليه الصلاة والسلام، الماء نبع من بين أصابعه الكريمة، الغزال توقف له، علم الناس بعلم من علم الغيب الذي علمه الله إياه، دبرت له أكثر من 10 محاولات اغتيال، ويخبر بمن دبرها ومن صنفها ومن أنتجها ومن أخرجها. وأكبر معجزة لرسولنا عليه الصلاة والسلام معجزة القرآن. القرآن الكريم الذي مر عليه ما يقارب 15 قرنا، وهو لا يزداد إلا قوة ومتانة ونصرا وتأييدا من رب العزة سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تحدى الله به أفصح أمة نطقت بالراس، أمة الخطباء، أمة الأدباء، أمة الشعراء، فقال وإن كانوا في ريب مما نزلنا عليك على عبدنا فليأتوا بسورة من مثله إن كانوا صادقين. وهناك أن يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. وفي آية ثالثة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نزل عليه الصلاة والسلام إلى الحرم فاجتمع إليه سادات قريش وخطباء قريش وأدباء قريش، فقال بعضهم لبعض ارسلوا رجلا منكم إلى هذا الرجل الذي سب آلهتنا وتفتها آراءنا وذم أجدادنا واسألوه ماذا ينقم علينا. فأرسل الوليد بن المغيرة ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد، فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماذا تريد يا محمد منا؟ إن تريد زوجة زوجناك، وإن تريد ملكا ملكناك، وإن تريد مالا فوضناك وأعطيناك. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا المغيرة انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع. فلما أنصت اندفع عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه سورة فصلت. فلما بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقام ووضع يده الكافر وضع يده على فم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أسألك بالله والرحم. ثم عاد فإذا وجهه مغبر مقيت كثيف، فقال له الكفار ماذا جاء بك فإن وجهك متغير؟ قال لقد سمعت الشعر هزله ورجده، وسمعت السحر نفثه ورفثه، وسمعت الشعوذة، وسمعت الكهانة، والله ما هو بسحر، والله ما هو بشعر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، إن له لحلاوة، وإن أعلاه لطلاوة، وإن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق. فقالوا لا تفارق مجلسنا حتى تقول في القرآن شيئا. فعبس بوجهه وبصر وتلفت ما لا يقول، ثم قال إن هو إلا سحر يؤثر. فقال الله له ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، كان فقيرا ممحلا فآتاه الله من الأموال ما يقسم الذهب بالفؤوس، وآتاه عشرة من الأولاد وبنين شهودا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نور ثم عبس وبسر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البسر سأسليه سقر، جهنم يدخلها لأنه كذب بآيات الله. القرآن تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من سوره أو بآية من آياته فلم يستطيعوا أو بسورة. ولذلك كان القرآن أعظم معجزة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقد اجتمعوا في الحرم فقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال له أبو جهل ويحلف باللات والعزى لا يؤمن له حتى يشق له القمر، فيقول عليه الصلاة والسلام أفإن شق الله لي القمر أتؤمنون بي؟ قالوا إيه وكرامة عين لك. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى القمر ليلة 14 وهو في كبد السماء وقد امتلأت الدنيا من ضيائه وجماله وبهائه، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم، أشار بيده الشريفة إلى القمر والناس ملء الحرم ملء المسجد، فدعا الله أن يشق له القمر، فانشق القمر قسمين فلقتين، فأخذت فلقة إلى عرفات وفلقة إلى جبل أبي قبيس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، وهم ينظرون ويرون ويبصرون. فماذا كان ردهم؟ نفروا ثيابهم وقالوا من مجالسهم يقولون: سحرنا محمد سحرنا محمد سحرنا محمد. ولذلك سوف يردهم الله النار يوم القيامة ويقول لهم وهم يرون النار: أفسحر هذا؟ أفسحر كسحر القمر الذين تقولون إنه سحر؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فيقول الله: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يقول الله جل ذكره: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ومن معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج. بات عليه الصلاة والسلام في بيته في مكة، نام في فراشه في مكة، فأتاه جبريل وقال: إن الله يأمرك أن تتهيأ ليسرى بك إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماء السابعة ليكلمك الله. فتهيأ عليه الصلاة والسلام وركب البراق وهو دابة كالفرس أو تشبه الفرس، تضع حافرها عند انتهاء بصرها، وذهب معه فقطع مع جبريل مئات الأميال في لحظة من ليلة، فوصل بيت المقدس فدخله في الليل أول دخول له إلى القدس، إلى القدس السليم، إلى القدس الذي ضيعه المسلمون يوم ضيعوا لا إله إلا الله. دخل صلى الله عليه وسلم وربط الفرس فدخل وجمع الله له الأنبياء والرسل كلهم كما يقول ابن كثير وغيره. فلما التفتوا من يصلي بهم قدموا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ركعتين. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هاد ومؤتمن. لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الركعتين نظر إلى وجوه الأنبياء والرسل، إلى أفضل من خلق الله وأشرف من خلق الله وأصدق من بعث الله، فأراد أن يسألهم كما قال الله له في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أراد أن يسألهم فأرى الجلال، فرأى الجلالة ورأى الصدق والإخلاص في وجوههم، فاكتفى بالمنظر عن السؤال. ثم صعد على ما هو وجبريل عليهما السلام إلى سماء الدنيا، بينها وبين الأرض مسافة أو مسيرة 500 عام، وجرم السماء 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام. فطرق جبريل فقيل له من؟ قال جبريل وعرفوه، قالوا من معك؟ قال محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ومر عليه الصلاة والسلام بإخوانه الأنبياء والرسل يسلم عليهم واحدا واحدا. رأى يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، ورأى يحيى بن زكريا، ورأى آدم في سماء الدنيا، وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، يلتفت إلى اليمين فيضحك ويلتفت إلى اليسار فيبكي. فقيل له من هؤلاء؟ قال أما الذين عن يمينه فأهل الجنة، وأما الذين عن يساره فأهل النار، نعوذ بالله من أهل النار. ورأى هارون ورأى موسى في السادسة ابن عمران وسلم عليه وكلمه، ورأى إبراهيم أبا الأنبياء في السابعة وكلمه وآنته ولاطفه، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى بساط القدس ولم ير ربه. قيل له هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أن أراه. وكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس، الصلوات الخمس كانت 50، واستحيا صلى الله عليه وسلم أن ينازل ربه. فلما عاد إلى موسى في السادسة قال ما كم فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا يستطيعون ذلك، وقد جربت أنا بني إسرائيل، فعد إلى ربك. فأراد أن يعود، فأوحى الله إليه أن تكلم وأنت في مكانك فإني أعلم السر وأخفى، أقرب من حبل الوريد، يعلم ما يدور بالخلد أو قبل أن يدور بالخلد ماذا يدور، يعلم ما يكون وماذا سوف يكون قبل أن يكون. فصاوبه صلى الله عليه وسلم حتى خفف الله علينا إلى 5 صلوات، فهي في الأجر 50، وأما في العمل فهي 5. فجزى الله موسى عنا خير الجزاء. ورأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وعاد إلى الدنيا، عاد إلى مكة، عاد إلى بيته في مكة وأمسى في فراشه. وفي الصباح خرج يصلي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع كفار قريش يتضاحكون، يقول أبو جهل ماذا حدث لك يا محمد البارحة؟ لأنه يستهزئ ويستهزئ ويضحك، ولكن سيعلم الظالمون لمن عقب الدار. فقال عليه الصلاة والسلام حدث البارحة أمر عجيب عظيم. قالوا ماذا حدث؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس في فلسطين، وصليت بالأنبياء وعرج بي، ورأيت الأنبياء والرسل في السماوات السبع، وفرض الله علي 5 صلوات، 5 صلوات، ورأيت الجنة والنار. فتمايلوا من الضحك، وانظروا إلى مرارة الموقف ومرارة التكذيب. إنسان فريد غريب ما له ناصر إلا الله ولا له مؤيد إلا الله، يضحكون عليه. فيقول أحدهم شيخ كبير في السن أظنه الوليد بن المغيرة، قال يا محمد ما جربنا عليك كذبا، إن كنت صادقا أنه أسري بك فنحن نعرف بيت المقدس، سافرنا إليه في التجارة وعرفناه بابا بابا، فصف لنا بيت المقدس. وذهابه صلى الله عليه وسلم كان في ظلمة الليل، في الليل الدامس، ولم ير الأبواب كلها، ولم ير النوافذ والسواري والسراديب والنوافذ. فعلق صلى الله عليه وسلم وأصابه من الكرب ما الله به عظيم، لأنه إذا لم يستطع فمعناه أنه يكذب، كيف يكذب على الدنيا وعلى المعمورة؟ فقرب الله له بيت المقدس حتى رآه في ناحية الحرم، فأخذ يصفه بابا بابا وسردابا سردابا ونافذة نافذة. قال الوليد والله ما زدت أو يحلف في آلهته ولا نقصت كهذه. ثم قال وأنا أجيدكم، يقوله صلى الله عليه وسلم، سوف تقدم راحلتكم غدا التي أرسلتموها للتجارة يتقدمها جمل أورق عليه غرارتان، ورأى منكم رعيان في وادي كذا وكذا وسوف يقدمون غدا وقد انكسرت رجل ناقة من نوقهم. وانتظروا الصباح فقدمت القافلة وعليها الجمل الأورق عليه غرارتان، وأتى رعيان الإبل فسألوهم ماذا حدث؟ قال راع منهم انكسرت رجل ناقتي. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذه بعض المعجزات أو ثلاث معجزات من ألف معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. لقد شهدت السماء بنبوته، ولقد شهدت الأرض برسالته، ولقد آتاه الله من الآيات والمعجزات ما هي كفيلة بدمغ كل مفتر على الله ودجال على الله. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما بعد، رسولنا عليه الصلاة والسلام ظهرت معجزاته الكونية كمعجزاته الخلقية والخلقية. تصوروا إنسان يعيش 63 سنة فلا يكذب كذبه ولا يغدر غدره ولا يكون خيانة ولا ينظر نظرة سيئة ولا يخالف مخالفة. الرسول عليه الصلاة والسلام من رآه لأول وهلة علم أنه رسول الله. يقول أبو هريرة وقد سئل عنه قال والذي نفسي بيده لكأن الشمس تجري في وجهه. ويقول أنس والذي نفسي بيده لقد نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى البدر ليلة 14 فلوجهه صلى الله عليه وسلم أجمل وأحسن وأبهى من البدر ليلة 14. رآه عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود وهو يروي القصة قال رأيت الناس انجفلوا أي اجتمعوا في سوق المدينة فكنت في من اجتمع. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من مكة مهاجرا. قال فزاحمت حتى رأيت وجهه، فلما رأيت وجهه إذا وجهه ليس بوجه كذاب، وجه صادق، وجه مخلص، وجه منيب. قال فسمعت كلامه فإذا هو يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فقلت يا رسول الله أسألك عن 3. وهذا الرجل عالم من علماء بني إسرائيل، علمهم الله في التوراة أمورا علمها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله أسألك عن 3 لا يعلمها إلا نبي. قال اسأل. قلت ما أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؟ ولماذا يشبه الولد أباه أو أمه؟ وما هي أول علامات الساعة الكبرى؟ قال أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة زيادة كبد الحوت، وأما يوم يشبه الولد أباه أو أمه فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا على هذا على هذا أشبه أو أباه أو أمه. وأما أول علامات الساعة الكبرى فنار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب. قلت والذي بعثك بالحق نبيا إنك لرسول، والله لا يعلمها إلا رسول. فأنا يا رسول الله من أحبار اليهود ومن علمائهم، اجعلني في هذه المشربة غرفة وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، واجمع اليهود واسألهم عني قبل أن تخبرهم أني آمنت وأسلمت. فأدخله صلى الله عليه وسلم وجمع اليهود وقال كيف ابن سلام فيكم؟ كيف ابن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا. وسيدنا وابن سيدنا وفقيهنا وابن فقيهنا. قال: أفرأيتم إن آمن وأسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فإنه آمن فخرج عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا وخبيثنا وابن خبيثنا. فأنزل الله قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله لهم: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. تأتي حمرة طائر والرسول عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه فترفرف على رأسه، هذا في سنن أبي داود. فيقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا تقول هذه الطائر عندها فراق وعش؟ قالوا: ما ندري يا رسول الله. قال: إنها تشكو إلي أن رجلا منكم أخذ فراقها. من فتع هذه بفراقها؟ ردوا عليها عشها. قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأعاد فراقها في عشها فعادت مرفرفة شاكرة. ولذلك يقول أحد الأدباء: جاءت إليه حمامة مشتاقة تشكو إليه بقلب صب واجف: من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف؟ الجمل كما في السير بأسانيد زياد: جمل جمال الأمطار يأتي صلى الله عليه وسلم فيدخل المزرعة فيراه الجمل فيأتي إليه ويضع خده في الأرض وتدمع عين الجمل. فيقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا يقول هذا الجمل؟ قالوا: لا والله. قال: والذي نفسي بيده إنه ليشكو إلي ظلم صاحبه، يجيعه ويظمئه ويحمله ما لا يطيق. ثم أتى إلى الرجل فوعظه وأدبه وعلمه. ولذلك يقول الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يغمع الصحابة وينقطع ماء الغسل والوضوء عنهم فيأتون بصحفة الرحراح فيقدمونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهم 700 أو أكثر، فيقول: هل أحد منكم عنده ماء ولو قليل؟ فيقول أحد منهم: عندي ماء في شل في قربة صغيرة. فيقول: تعال به. فيصب على أصابعه الشريفة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بسم الله. فتثور أصابعه كالغيل كالأنهار، فتمتلئ الصحاف ويتوضأ 700 ويشربون ويغتسلون ويسقون خيولهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: أشهد أني رسول الله، إي والله أشهد إنك رسول الله، أشهد أنك رفعت علم الإنسانية وأنك أوضحت معالم البشرية وأنك دكدكت